تساهل الناس في أمور المكاسب. قد يكون الذي يتجر بالخمر قلة، لكن الذي يتجرون بالدخان، الذين يأكلون الربا، الذين يتعاملون بالمشتبهات، هؤلاء كثرة، وتدر على أصحابها الدراهم والدنانير. لكن ماذا بعد ذلك؟ قد يشقى بهذه الدراهم والدنانير التي لا بركة فيها، وإذا نشأ جسده عليها وأنشأ من تحت يده من ذرية ونساء على هذا السحت، فإن النار أولى به. ولا شك أن طيب المكسب وطيب المطعم من أعظم أسباب إجابة الدعاء. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب. إذا اجتمعت هذه الأسباب الدعاء مظنة للإجابة، لكن ما المانع من الإجابة؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى استبعاد، أنى يستجاب له. فعلى الإنسان أن يحرص على طيب المطعم